لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو اللقاء الثالث مع كتاب مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة المقدسي. شرعنا فيما مضى في الربع الأول من هذا الكتاب، وهو كتاب العلم وفضله وما يتعلق به، مراجعة سريعة في عجالة حتى يعني ينتبه معنا من لم يدرك اللقاء السابق. قلنا اختيار موفق لتصدير كتاب العلم لهذا الكتاب. أشار المصنف عليه رحمة الله أنك بالعلم تتميز وترفع الدرجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، مع سائر الأحاديث والآثار التي أشرنا إليها. قلنا حسبك أنك بطلبك للعلم وبحرصك على تعليمه، هذا من عاجل بشراك، أن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقلنا حسبك أن الملائكة الكرام تضع أجنحتها رضا وإكراما وتقديرا لك لما تصنع. حسبك أن حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في أعماق البحار يصلون عليك لتعلمك وتعليمك. حسبك أنه يسهل لك الطريق إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وحسبك ما قال معاذ رضي الله عنه وارضاه، تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه وفيه يعني جهاد يعني في سبيل الله، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به. ذكر المصنف أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، شرنا لهذا الحديث وكيف تلقته الأمة بالقبول. والشيخ يعني المصنف عليه رحمة الله بسط القول في أقوال الناس في المفروض من العلم، في المفروض من العلم، فقال: قال الفقهاء هو علم الفقه إذ به يعون الحلال من الحرام، وقال المفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنة إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها، الدليل السمعي، وقالت الصوفية هو علم الإخلاص وآفات النفوس، وقالت المتكلمة هو علم الكلام. هو صحح ورجح عليه رحمة الله فقال: والصحيح هو علم معاملة الرب سبحانه وتعالى ومداره على الاعتقاد والفعل والترك. طبعا أضفنا قيد لهذا المعنى وقلنا أن يعني لو سلمنا له أن هذا فعلا هو يعني التفسير الأصح، علم معاملة الرب، هو أيضا مداره على الدليل من القرآن والسنة كما بينا: إذ الدليل منهما وإلا فمن أين. أشار لبعض الأمثلة الحية مثلا ولما قال اعتقاد وفعل وترك، قال في الفعل مثلا إذا بلغ الصبي مثلا أول ما يجب عليه أن يتعلم كلمتي التوحيد، مش كده؟ ثم يجب عليه فقه الطهارة، ثم فقه الصلاة، فقه الصيام، إن كان ذا مال فقه الزكاة، إن كان أيضا يعني ذا مال فقه الحج والعمرة. طيب في التركات، في الترك يعني، قال يجب عليه إن كان ببلدة يغلب عليها التعامل بالربا أن يفقه يعني هذا الباب من الشريعة حتى لا يقع في الحرام، ومعه فقه البيوع إلى آخره. لو كان في محلة انتشرت فيها البدع والخرافات وجب أن يلقن العقيدة الصحيحة حتى لا يقع في المحذور. أيضا في الاعتقاد قال يجب عليه معرفة صحيح الاعتقاد، يعني توقفنا عند إشارة لطيفة كانت في الحقيقة تحتاج منا إلى كلام كثير، لكن لضيق الوقت مررنا عليها مرور الكرام. مما يجب على المكلف ومما أوجبته الشريعة بالنص السابق معرفة أصول العقيدة، وهو أشار كمثال علم الإيمان بالبعث والجنة والنار، يعني كإشارة لأصول اليوم الآخر. هذا علم عظيم جدا جدا، ينبغي لطالب النجاة أن يتعلم هذا العلم ليكون مستعدا متأهبا عاملا لما سيكون باحثا عن النجاة فيه. وهذه في الحقيقة إشارة لطيفة منه عليه رحمة الله. اليوم نشرع، توقفنا عند قوله عليه رحمة الله فأما فرض الكفاية، وأما قوله وتواريخ الأخبار، في الحقيقة لنا تحفظ على الكلمة تواريخ الأخبار، يعني ما جرى في الأحداث السابقة من مثلا مواجهات بين الحق والباطل، أحداث تاريخية كبار، علامات على الطريق السير. أنا أرى أن هذا في غاية الأهمية لو تخصص فيه البعض لنقله، لأننا نؤمن دائما بتلك المقولة المشهورة السعيد من وعظ بغيره. أكيد في تجارب الأمم وفي الأحداث والمواقف والصراعات التي مضت لو الإنسان نظر إليها سيخرج بدروس وفوائد ويستفيد من أخطاء الآخرين ويصحح من مساره هو، فهذا قد يكون مطلوب أحيانا. فمن تخصص فيه لسد هذا الباب على الأمة جزاه الله خيرا. نعم. ثم يقول وقد يكون بعضها مذموما كعلم السحر. وبعدين يا شيخ علي صوت مش كويس من عندي أنا يعني. طيب يقول وقد يكون بعضها مذموما، نحن نقول ليس مذموما وحسب بل نصرح حراما، كعلم السحر حرام، محرم قولا واحدا، والطلسمات والتلبيسات والشعوذة وما شبه ذلك مما هو معلوم هذا حرام قولا واحدا. نعم. فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة، العلوم الشرعية يبدأ يخصص بها في الكلام، فكلها محمودة وتنقسم إلى أربعة أقسام: أصول وفروع ومقدمات ومتممات. مرة تانية، العلوم المحمودة تنقسم إلى كم قسم؟ أصول، فروع، مقدمات، متممات. طبعا لكل حكم كما سيظهر، لكن هي مهمة جدا هذه التقسيمة، ستعين على فهم ما بعدها. يقول فالأصول كتاب الله تعالى، أصل من الأصول، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإجماع الأمة وأثار الصحابة. هذه أصول يعني ينطلق منها، يبنى عليها ما بعدها من الفروع. يقول والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله أي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. يقول قياسا عليه يعني يفرع على هذا، لا يقضي القاضي وهو جائع أو هو نائم إلى آخره، هذا معنى كلامه. والعلماء يقولون أن الأصل هو كل ما يبنى عليه غيره، هذه اكتبوها مهمة جدا ستأتي في الأسئلة. الأصل هو كل ما يبنى عليه غيره ويندرج تحته سواء كان حسيا أو معنويا، والفرع ضده وهو كل ما ينبني على غيره. فمثلا الأب أصل ولا فرع؟ أصل، والابن فرع. كما نقول مثلا جذع الشجرة طيب أصل، طيب وأغصانها فروع لها. ويقصد بالأصول في الإسلام الكليات والثوابت والقواعد العامة للدين، والفروع قد يكون فيما يستجد من مسائل وأحوال يرجع في الحكم عليها للأصول الثوابت. أنا عندنا قاعدة جميلة جدا يفتخر بها للإسلام، الأصالة والمعاصرة. يعني إيش الأصالة؟ الأصالة هي التي تردك للأصول للثوابت، ماشي. والمعاصرة قياس الأفرع الجديدة للمسال على تلك الأصول، فيكون لها أصل عندك فلا تخرج عن قيدها. نعم. يقول الإمام: والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات، كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة العلم أو آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا علوم الآلة هي هنا في المقدمات، في الحقيقة من الأهمية بمكان، لأنها المدخل الرئيس لمعرفة الأدلة السمعية، القرآن والسنة. ومن ليس لديه يعني نصيب من علوم الآلة قد يعجز عن فهم التفسير وعن فهم أصول الفقه وأصول الحديث إلى آخره. فعلوم الآلة في غاية الأهمية، قد تجب على يعني من تعينه الشريعة لحفظ هذه العلوم لتورث ولتكون موجودة. ومع الأسف الشديد أخواني نحن نشتكي من ضعف واضح جدا في علوم الآلة. مع الأسف يأتينا بعض العوام يقولون فلان خطيب مشهور ولكن يلحن ويتكلم بكلام صعب جدا يسيء للغة، وأهل اللغة لا يقبلون ذلك، قد يتمعرون من ذلك، يعني يتضايقون جدا من اللحن في اللغة. فعشان كده بقول للأخوة حاولوا تتعلموا اللغة العربية، وربنا كرمنا وعندنا أخوة أفضل كتير جدا متقنين، احرصوا أن يكون لكم يعني درس في اللغة العربية وفي علوم اللغة اللي منها النحو والصرف والبلاغة، كل الحاجات دي كلها مطلوبة هتحتاجها، وخصوصا أنت طالب علم يعني متميز وإن شاء الله مميز، تحتاج إلى علوم الآلة لتكون معك على الطريق بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يقول: والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة. من فضل الله عز وجل أن الله عز وجل قيض لهذه الأمة رجال حفظوا هذه العلوم، سواء علوم الآلة أو المتممات كعلم القراءات وسند هذه العلوم وعلم الحديث ومعرفة العلل وأسماء الرجال والتفريق بين المتون وإلى آخره والسند. لا شك هذا علم عظيم جدا، الله عز وجل قيض لهذه الأمة من يحفظ عليها، قل من يحرص عليه في هذا الزمن، ونخشى أن تأتي يعني أوقات يعني نعدم من يميز في هذه العلوم على وجه التحديد. يعني النهاردة الأخوة اللي معاهم قراءات الحمد لله العدد كبير، لكن الإقبال ليس كالفترات الماضية، كثير من الأخوة يزدادون في هذا العلم مع أنه من العلوم المهمة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. يقول عليه رحمة الله: فصل. فأما علم المعاملة، هيخش بقى في الغويط بقى، وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم أي سيرتهم، كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والإمام هنا يقصد معنى مهم جدا، بيقول إن هذا العلم، علم أحوال القلب، أئمة السلف السادة والقادة كانوا يهتمون بهذا، مع أنهم برزوا في العلوم الشرعية الأخرى كالفقه وغيره كالأئمة، ولكن كان لهم اهتمام أعظم بعلوم القلب، فكان لهم نصيب أوفى من ذلك، فكان هذا كان إشارة أن هؤلاء نالوا حظا من التطبيق العملي لهذه العلوم. يعني أذكركم مثلا الإمام سفيان الثوري ليس له مذهب كالأئمة الأربعة، لكن كان عالم، كان هو منبع لهذه العلوم، والأئمة كلهم نهل من علمه بالطرق التي حفظت بها علوم هذا الإمام العظيم، لكن كان إمام فعلا في التطبيق، في الخوف وفي الخشية وفي الصدق وفي الأمانة وفي الزهد وفي الورع، يعني كان يجمع بين العلم والعمل بصورة آسرة. هو الذي أثر عنه عليه رحمة الله أنه كان يصلي العشاء ثم يرجع إلى بيته ويلتحف بلحافه ثم ينتفض مرة واحدة كأن شيئا خطيرا قد وقع، فيقوم فيستقبل القبلة ويصلي حتى أذان الفجر. ما لك يا إمام؟ يقول: ذكر النار طير النوم من عيني. ولد عنده هذه المعاني من خلال العلم، ومن خلال هذا العلم اهتمام أعظم بهذه العلوم القلبية، الخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك. يقول: فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، حصلوا هذه المكانة وأصبحوا رموزا وشموسا يقتدى بها رضي الله عنهم وارضاهم. وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات. خلي بالك، هو بيتكلم في زمنه كان فعلا كانت مرحلة صعبة جدا جدا جدا، يعني كثرت فيها الفتن والخلافات والمناهج المبتدعة، وأصبح الناس يعني فعلا، وكانوا تفرغوا للمناظرات والسجالات والاعتراضات والخلافات وما شابه ذلك، حتى وإن كان يوجد من أتقن، غير أنه يقول فرق شاسع بينه وبين أولئك الأئمة الذين ظهر هذا في إتقانهم لعلوم القلب، فكان هذا أوقع عليهم في واقعهم. اسمع، يقول: وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. يعني دول ما طبقوش، فعلا حصلوا وحفظوا متون وأصول وفروع وتميزوا فعلا، لكن ليس لهم حظ من التطبيق العملي لهذه المعاني. فيقول هو: وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار، عارفين الظهار طبعا، مسألة فقهية، المسألة الفقهية المعروفة، الرجل حينما يظهر من امرأته، واللعان حينما يلاعن امرأته أو تلاعنه هو أو يتلاعنه، والسبق مسألة فقهية، والرمي مسألة فقهية. قال: ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، وهو يعني شوف متقن في المسائل دي. يعني الظهر ده مسألة كبيرة جدا، فيها أقوال كتير وفيها تفريعات ولها تأصيلات، وكذا المسألة التي ذكر اللعان وغيره. ويقول دي مسائل بتاخد وقت طويل جدا وقد يستغرق جهد جبار جدا، لكن ممكن ما يحتاجش المسألة فيها. في نفس الوقت يقول: ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء وهذا عليه فرض عين. يعني اللي فرض عين عليه فعلا أنه يحذر من الرياء وأن يتكلم في الإخلاص وأن ينتبه لهذه المسائل العينية التي لا نجاة إلا بها. فتلاقيه بيتفرع في مسائل وإن كانت فقهية هي فروع في الحقيقة قد لا يحتاج لها وينسى أن يتكلم في ذلك، كأنه يلوم هذا النوع ممن يعني نسبوا إلى أهل العلم. يقول لأن في إهماله هلاكه، والأول فرض كفاية اللي هو مسائل الفقه والتفريعات زي ما ذكرنا الظهار واللعان أو ما يقاس عليهم، ولا يتكلم في الإخلاص، يعني هذا خطر عظيم جدا. والأول فرض كفاية، ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب. لو أنت سألت ما تكلمتش في الموضوع ده ليه وما اهتمتش في الموضوع ده ليه أصلا مش هادر يجاوبك، ما عندهش إجابة يقولها. ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي والظهار اللي ذكرناها لقال هذا فرض كفاية، ولقد صدق، يعني هو فعلا كلامه صح أن دي فرض كفاية، لكن هذه لن تنجيك وحدها، لابد أن تكون على حيطة وحذر بالأمور الأخرى التي بها النجاة، لأنها من علوم القلب التي أشار إليها. ولقد خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهل تشاغل به؟ يعني أقول لما تسألوا عن اهتمامه بالمسائل الفرعية ظهار واللعان والرمي والسبق وآخره، هيقول لك دي فرض كفاية أنا بسد حاجة الأمة فيها. طيب ما أنت مهمل الكلام في في في علوم القلوب اللي هي الأهم التي بها النجاة، فيقول لك أنا أصلي على ثغر فرض كفاية. فهو بيقول لا، ده الأولى لك الأوجب العيني اللي يلزمك أن أنت تقدمه مع تحصيل هذا. لكن هو لو قلت له طيب ما عندك مثلا طب أو الحساب فرض كفاية ما انشغلش بيه ليه؟ يقول ده ما فيهوش نصيب من الظهور والتنظير والقيل والقال واجتماع الناس، لأن كان الزمن ده كان كله مناظرات وكان كله سجالات وكان كله خلافات ورد، يعني العلماء بعضهم على بعض والرد على الرد والرد على رد الرد وما شابه ذلك كما سيأتينا. نعم. يقول إنما تبهرج عليه النفس، تبهرج عليه النفس لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. دايما يا إخواننا والله هذه الجزئية في غاية الأهمية. دايما أنا بقول لكم كلمة لو تفتكروا، يعني لا تتحرك إلا بنية، إلا بمقصد، إلا بإرادة. دايما خلي استحضارك للنوايا الحسنة والمقصد الحسن والإرادة الحسنة، ودفعك للرياء ودفعك للسمعة ودفعك يعني لطلب الشهرة أو المدح والثناء مهم جدا جدا، وإلا أرضيت نفسك والعياذ بالله تعالى. يقول واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح، فمن ذلك وعايز يقول هنا في ألفاظ أطلقت زي الفقه وزي مثلا العلم وزي الحكمة وزي التذكير أو الذكر، ويقول الألفاظ دي في ناس كتير جدا خدوها طلب للشهرة، طلب للذكر، طلب يعني الصيت والسمعة والمكانة، ولم يطلبوها لتكون سبب لنجاتهم كما كانت في حياة الرعيل الأول. فهو بيفصل هنا كلام في الحقيقة محتاج دقة شوية. بيقول إيه؟ فمن ذلك الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص، تخصيص في أبواب الفقه يعني، فخصوه بمعرفة الفروع وعللها يعني المصطلحات. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول اللي هو عصر مين؟ الصحابة والتابعين وتابع التابعين قرون خيرية، منطلقا على علم طريق الآخرة. حاجة عجيبة أوي، يعني الفقه هو عايز يقول لك أن الفقه الحقيقي فعلا هو ما تعرف به الآخرة، النهاية، المصير، المآل اللي انت طيب في الدنيا دي هتعيش قد ايه. فحينما يكون لديك فقه، فالفقه أن تكون مستعدا للآخرة، هو ده الفقه الحقيقي. انت بتتعلم كل اللي بتعلمه ده عشان تقيم به العبودية على نحو صحيح، لماذا؟ حتى تنجو عند الله عز وجل. ومعرفة دقائق آفات النفوس عشان تبدأ تزكيها وتعمل الأصول المعروفة، التصفية والتخلية والتحلية، ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف على القلب. يعني عايز يقول لك إيه؟ إن خلاصة الفقه إن خلي الخوف يسيطر على قلبك. لما نرجع كده للآية اللي صدر بها هو الباب، إنما يخشى الله من عباده علماء، بالعلم تحصل الخشية، والخشية بفضل الله تبارك وتعالى هي فقه النجاة، كيف تنجو فعلا، كيف تنجو، كيف تأخذ بالأسباب لتنجو يوم لقي المولى. فاكرين حديث من يريد الله به خيرا ها يفقه في الدين؟ هل حد فيكم يقدر يقول إن معنى الحديث ده إن يبقى حافظ المسألة الفقهية، حافظ أدلتها وحسب، ولا المعنى يصرف لما هو أبعد من ذلك؟ أبعد من ذلك، لأن الأمر لا يكتفي مجرد حفظ المتون أو الأصول، أو حتى لو قلنا أعلى درجات الإتقان، لا، ليس هذا المعني في الحديث، إنما المعني من يرد الله به خير يفقه في الدين، يفهم القضية كويس، الغاية لماذا خلقك، وكيف بين لك الطريق، وكيف أشار إلى العرقيل والعقبات في طريقك، وأن الأمر لا يسلم لك، لابد من حيط وحذر حتى تبلغ إلى سبيل النجاة. هو ده الفقه، هو ده الفقه الحقيقي. ولذلك يقول وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. أنا مسكت الكلمة دي كده وقعدت رجعت كده قلبت في الكتب شوية، نشوف السلف فاهمين القصة إزاي، اللي هو بيقول عليهم إيه، الجيل الأول، الرعيل الأول، الصدر الأول، كيف كانوا ينظرون لهذه المعاني. حاجة في الحقيقة كلام في منتهى الروعة والجمال. لعل الأخ يراجع محاضرة مراتب الخوف من الله عز وجل، لكن على عجالة من أقوال السلف في هذا الباب للتأكيد على ما ذهب إليه الإمام علي رحمة الله، قال بعضهم: الناس على الطريق ما لم يزل الخوف عن قلوبهم، فما تزال الخوف عن قلوبهم ظلوا الطريق. حرف خلاص صراحة، طالما في خوف انت ماشي على الطريق، الخوف مش موجود حتضل الطريق. يا ربي على الكلام. يقول احدهم ايضا: الخوف سراج في القلب تبصر به الخير من الشر. ده فقه ولا مش فقه؟ ده ابو الفقه، هو ده الفقه، ان يكون عندك نور في قلبك تبصر به الخير من الشر، فتلتزم الخير وتبتعد عن الشر. يقول آخر: إذا غادر الخوف قلبا خرب. خلاص، لو الخوف طلع من القلب حيخرب، مع كالبيت الخرب في رواية. يقول آخر: إذا سكن الخوف من الله في القلب أحرق مواضع الشهوات بالقلب، اسمع ما الأجمل، وطرد الدنيا. لأن في خوف جوه ساكن متربع، فالدنيا حتى وإن كنت من أغنيائها من أصحاب الوجاهة فيها، لكن الخوف اللي جواك مش مخليها هي أكبر الهم، هي مجرد بلغة توصل للآخرة. أنا عايز أقول بذكر هذه المعاني أن الناس دي فعلا فهمت حقيقة الفقه، زي ما يقول الإمام عليه رحمة الله، فعلا هو ده الفقه الحقيقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول: إنما أنا أعلمكم بالله عز وجل وأشدكم له خشية. سبحان الله، يعني العلم زاد، هو ده اللي هيؤدي العلم القلوب، الفقه الحقيقي، تزداد الخشية وبالتالي يزداد الأداء المتميز منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولذلك قال الحسن البصري عليه رحمة الله، أو دبا أدرك بعض الصحابة وربي على يد الرعيل الأول، يعني من أوائل التابعين، بيسألوه عن الفقيه، مين الفقيه؟ يعني الشيخ بيأكد على كلامه، قال: إن الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. سبحان الله العظيم، البصير بدينه أو ذا الفقه بقى، المداوم على عبادة ربه استعدادا للآخرة، الورع، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم، ده فقيه بحق بقى، هو ده الفقه. تخيل بقى الفقه بالمعنى ده، زهد في الدنيا، رغبة في الآخرة، بصيرة بالدين، المداومة على الطاعة، يعني استعداد للآخرة، الورع الذي يكفك عن أعراض المسلمين وعن أن تمد اليد أو تقع فيما لا يحمد عقباه. ثم قال عليه رحمة الله: فكان إطلاقهم اسم الفقيه على علم الآخرة أكثر من أي شيء آخر، يعني لأنه لم يكن متناولا للفتوى، ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم. ما فيش مشكلة أنهم كانوا بيفتوا في الحلال والحرام، يجوز وما لا يجوز، لكن الأصل عندهم بيتعلموا عشان يطلبوا النجاة. نعم. فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. وبيقول لك حصل انتكاسة، حتى اللي بيطوله بيكلم عن الناس كتير في زمنه، وما تعالى وانظر ابن قدامة وتأمل في واقع الناس الآن، يقول يعني ده حال كتير من الناس، انصرف فقط للإفتاء والمناظرة والتأصيل والتنظير والرد على الرد، ولم ينتبه لعلم معاملة الآخرة، ازاي بيستعد للآخرة يعني. نعم. قال اللفظ الثاني الذي يعني حرف أو بدل أو نسب لغير أهله كلمة العلم، إن نقول ده عالم أو، يقول العلم: فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبأيامه. حاجة عجيبة، أو الرجل ده حاجة عجيبة فعلا، يعني يقول لك العلم الحقيقي هو العلم بالله، على وزن قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو ده العلم الحقيقي الأصلي اللي عليه مدار كل الكلام اللي احنا نتكلم فيه، ماشي؟ فيقول لك ان ده هو ده العلم الأصلي، العلم بالله، وحيأتي تفصيل إن شاء الله، والعلم بأيامه اللي هتخليك تنتبه. عارفين نقصد ايه هو هنا؟ يعني العلم بالله خلاص، يعني هنقول كيف تصحح العقيدة، هنتكلم فيها إن شاء الله، لكن العلم بأيامه يقول يعني كأنه يريد أن يوضح أن الله عز وجل أيام، وذكرهم بأيام الله. الأيام دي في أيام فيها نعم وانتصارات وتمكين، وفيها أيام فيها أخذ شديد وانتقام وتعذيب وتنكيل وتخذيل. إزاي؟ يقول إن أيام الله عز وجل كما وردت في الآية يعني أشارت إلى الأنبياء والرسل كيف كانت الخاتمة، كيف أكرموا وكيف ميزوا وكيف مكن لهم، كيف أخذ يعني في أيام الله أيضا أعداء الحق، أعداء الأنبياء والرسل، أعداء الدين، كيف أخذوا يعني، وكيف ذكرت أمم، وكيف أخذت أخذ عزيز مقتدر، وتكلم هذا يعني تكلم القرآن عن هذا باستفاضة في أخذ الأمم السابقة كعاد وثمود والفراعنة وغيرهم وغيرهم وغيرهم، السنن تحكي لك ذلك. فهو بيقول إن هو ده العلم الحقيقي. طيب نعم، لا النسخة دي الأصلية صحوا عندكم، نعم أصلا في تصحيح في بعض النسخ يعني. فأقولها تاني: فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبأيامه، بأيامه وذكرهم بأيام الله، يعني فيها تصحيف في بعض النسخ القديمة. نعم. وأفعاله في عباده، دي بتأكدها أنها بتتكلم على الأيام. أفعاله في عباده إيش؟ إكرام الأنبياء والرسل ومن سرع دربهم، وأخذ أولئك أخذ عزيز مقتدر حينما تمردوا عليه وعلى أنبيائه ورسله. نعم. يقول في عباده: فخصوه أي المتأخرين، وسموه به في الغالب، سموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. بلهم لفظ العلم ده اللي كان له مكانته عظيمة جدا، والعلم بالله وبأيامه وبأفعاله سبحانه وتعالى، يعني أطلقوه على من لديه قدرة على التنظير وقد يكون متقن فعلا لبعض المسائل، لكن في الحقيقة هو جاهل بكثير من المسائل، يقول ده صرف للمعنى في غير محله. نعم، زي ما قلت لكم بدري ان كان عندهم في ذاك الزمن يعني نهم للمناظرات والسجالات والخلافات والرد على الرد، وتلاقي ده يألف كتاب والتاني يرد عليه والثالث يرد وهكذا، الأمر يعني كان أكثر من أن يحصى يعني. نعم، والله ممكن ناخده درس لي نحن هنا، انشغال البعض بالرد على كل كلمة تكتب أو كل خبر يذاع أو كل مثل حدث أو كل موضوع، في الحقيقة هذا ليس جيد. مش كل حاجة لازم تتكلم فيها، مش كل حاجة لازم تعلق عليها، مش كل حاجة بالك رأي فيها، وبعدين خاف على نفسك انت مين. بعض الشباب لسه بداية الطلب، وأي حدث أي مشكلة أي قضية أي مسألة من المسائل الكبار يخش ويتكلم ويكتب على النت خلاص. لا، الموضوع ده مش مش مش مش كلام مباح لأي حد يتكلم فيه. دع أهل التخصص، أهل الذكر، من يتقنون ذلك، أنت مش لازم تتكلم. بل أحيانا قد تجد بعض العلماء يرون أن السكوت هو الرد، وأن السكوت أبلغ من الرد، صح ولا لا؟ فأنت تعلم وحاول تمسك نفسك. على فكرة شهوة الكلام هي شهوة الكتابة. أحيانا الإنسان يعجز عن إيقاف لسانه، واليوم نقول كثير من الشباب يعجز عن إيقاف يده وهي تكتب على التليفون أو على اللاب أو ما شابه ذلك. لا، حاول أن أنت تكون تقيل، مش أي حاجة تتكلم فيها، مش أي حاجة ترد عليها، مش أي حاجة تعقب عليها. نعم، اللفظ الثالث يقول نعم، اللفظ الثالث التوحيد. برضو شوف في زمنه كان كلمة التوحيد يعني حدث معارك رهيبة جدا بين غلاة الصوفية والمتفلسفة وأهل الكلام والفرق المنحرفة، فكان الكل يدعي أنه على التوحيد الخالص. فيقول اللفظ الثالث التوحيد، وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية أو رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائل، فيثمر ذلك التوكل والرضا. نعم، وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، وذلك من المنكرات عند السلف. وعايز يقول أن أصبحت نصوص جافة، نصوص جافة، وكثير من الناس يعني صرفوها عن معناها الأصلي اللي كان مفهوم عند الرعيل الأول، اللي كان مفهوم عندهم أن كلمة التوحيد يعني هي يعني أصل العقيدة، التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. فكلمة التوحيد كانت تصرف لتوحيد الباري سبحانه وتعالى، سواء في أسماء وصفاته، في أفعاله، في اختصاصه بحق الحكم والتشريع، باستحقاقه وحده للعبادة، توحيد القصد والطلب. هذه كانت المعاني الأولى التي فهمت عند الرعيل الأول والذي يليه والذي يليه. بعد كده الناس بدأت تتكلم بقى بالطرق المعروفة، عربية تناية حمراء سين لام ميم اللي لقيها ياخدها، صاحبها الزار سد الطريق يعني، ربنا يحفظكم فيه. طيب لكن كان يعني في الحقيقة كان يوجد أناس يعون هذا المعنى، وهم من حفظوا لنا العقيدة الصافية التي نتدارسها الآن وننقلها الآن ونوصي بحفظها الآن، حفظت بحفظ الله تبارك وتعالى عن طريق كثير من أهل العلم ممن تفردوا بحفظها وعدم الخروج عن معانيها أو صرفها لغيرهم. اللفظ الرابع يقول التذكير والذكر، كما في قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولك أنت أيضا وأنت تابع له، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبيقول ايه بقى؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر التي يذكر فيها بالله، اللي فيها العلم. فنقلوا ذلك، أي المتأخرين هو بيحكي عنهم في زمنه، فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطمات، اللي هي المجالس اللي مع الأسف الشديد أصبحت مجرد أساليب تلفت أنظار الناس، فيها قصص واهية، فيها ضعيف، وفيها منكر، وفيها ما لا يتوافق مع أصول هذه الشريعة. الغرض يعني استحواذ على المستمعين وعلى صيحات الإعجاب والأهات، فصرف المعنى المقصود من قوله تعالى: وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هو المقصود مش كده ان انت تخليه قاعد منتعش وقصص وتسليه وحاجات، لا لا، ده انت تذكره بالغايه، بالطريق، بالمنهج، بالقدوه، بالاسوه، باعدائه الذين يتربصون به. هو ده اللي انت تذكره به عشان ياخذ بالاسباب لينجو، هو ده علم الاخره اللي احنا بنقول عليه. فبقول مع الاسف الشديد في ناس عملت المجالس، وده كان منتشر في زمنه لانتشار الصوفيه، كان في زمني كتب الصوفية كانت يعني الأكثر انتشارا مع الأسف الشديد، وخرج منها ما لا يعني يخفى عليكم من البدع والخرافات. يقول: ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت، كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته، يعني عارفينها طبعا أكيد أنتم فيكم، يقصد بحل تكته حل الدكة، يعني في تفسير قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بيقول يعني في تلاقي حديث موضوع وإسرائيليات ومنكرات، يعني من جملته أشار لطرف منها، بيقول إن هم بيقولوا في الإسرائيليات دي وفي المنكرات دي وفي الموضوعات دي أن يوسف عليه السلام هم بها كما همت هي به، وهي هم السيد يوسف أنه حل الدكة. شوف مع لفظ، انا اسف انا بنقوله، بس هو ده الموجود موجود. بعضهم يقول يعني السراويل باللفظ كده، واقبل عليها وجلس منها جلسة الخائن حتى رأى صورة يعقوب وهو يعض على يديه. طبعا الكلام ده كله كذب وافتراء، وحاشاه ان يفعل. وهم يوسف عليه السلام على الراجع عند السلف انه هم بدفعها، وهم بالاستعاذة بالله واللجوء إلى الله عز وجل، وهي التي راودته أبا واستعصى واستعصم بالله تبارك وتعالى. نعم، فبيقول لك إن الحاجات دي كتير جدا يعني كانت مشهورة في وقتهم، وكانوا يعني يقصدون منها جذب أنظار الناس ولفت أنظارهم، كما حكوا عن يعقوب عليه السلام. فيقول: فمثل هذا يضر سماعه. أنا بقول عندنا البديل، عندنا الصحيح، وعندنا قصص القرآن، وعندنا صحيح السنة، وعندنا يعني ما وردت الآثار بصحته، حتى في حديث سلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني احكوا عن بني إسرائيل ماشي، لكن في موضوع وفي ضعيف وفي منكر وفي حسن وفي صحيح ممكن يقال، مش أي حاجة جت نحكيها، لأن احنا عندنا غنية في الصحيح، وخصوصا عندنا ثوابت زي ايه مثلا؟ عصمة الأنبياء من مثل هذه القاذورات. فدي على طول بترد أي يعني كلام ساقط كهذا الكلام. نعم، يقول: أما الشطح والطمات فمن أشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق، وعامة الحاضرين أجلاف باطنهم محشوة بالشهوات وحب الصور، فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم، فيشعل فيها نار الشهوة فيضجون، وكل ذلك فساد. زي ما تسمعوا حلقات الذكر والحضرات والصيحات والآهات، في النهاية بتنهي عليه خلاص، بعد ما يدوخ خالص يقع في الأرض والموضوع يخلص والموضوع عد يعني. فهذا كله لا نفع من ورائه، وربما احتوى الشطح على الدعاوي العريضة في محبة الله تعالى وفي هذا ضرر عظيم، وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وذروا مثل هذه الدعاوى اللي هو بيقولوا عليه اسمه ايه؟ لا بتوع الحضر دول لهم اسم تاني غير المريد، في اسم تاني عندهم خطير كده، لا غير الدرويش برضه، المجذيب او حاجه قريب من كده يعني، فبيسيب الدنيا ويسيب الشغل ويسيب كل حاجه. مع الاسف الشديد. اللفظ الخامس، الحكمه. يقول والحكمه يعني هي العلم والعمل به. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. لكن النهارده مع الأسف الشديد هو بيقول على زمنه، وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب. صحيح كان زمان يقولوا عليه حكيم، صح؟ مشهورة دي عندنا، لها أثار يعني، على الطبيب، ويقولوا لي تاني والمنجم يطلق عليه اسم هذا الاسم حكيم. ويقولوا لي كمان عندنا كلمة مشهورة: خذ الحكمة من أفواه المجانين. معقولة؟ وفي ناس بتصدق بيقول لك ده الكلام ده باطل. طبعا الحكمة هنا في الشرع معناها العمل بالعلم الذي تعلمت، هو أن تجمع بين العلم والعمل، هي دي الحكمة، وضع الأمور في نصابها الصحيح. نعم. أنا صراحة يعني خلاص الكلام بتاعه، عايز يقولي إن في ألفاظ صحيحة زي الفقه والعلم والذكر والحكمة صرفت يعني بهذه الطريقة في تطبيقات خاطئة، فشوهت بها الصورة، وهذا غير مقبول بالمرة. أنا عايز أقول وقفة مهمة جدا جدا لنفسي والإخواني، المصطلحات التي وردت عن السلف والمستدل عليها من القرآن والسنة وهي لا تخرج عن إطار الدليل السمعي أولى أن تقدم وأن تعظم وأن يلتزم بها وألا نحيد عنها. وإلا جماعة في يعني مع الأسف في إقبالة غير محمودة من كثير من إخواننا على مصطلحات معاصرة في علوم معاصرة، يحاولون أن يلبسوها ثوب الشريعة لأنها مغرية وجذابة ومؤثرة في الناس، زي علوم التنمية البشرية لا ترفض على الجملة طبعا، وزي مثلا الأنماط وما شابه ذلك الموضة اللي طالعة، والأخ والأخوات يبدأوا يدرسوا فيها ويسيبوا المنهج الصافي من نبعيه الصافيين من القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. يا أخواني نحن نجمع بين الأصالة والمعاصرة بس بدون خلل، يعني احنا مش ضد كل حاجة معاصرة، في حاجات معاصرة ممكن يعني لو ضبطت بالثوابت هتدي نتائج مبهرة، لكن لو أطلق العنان للناس فذهبوا وراء هذه المصطلحات الحديثة وتبنوها، هذا على حساب المصطلحات الشرعية، هذا على حساب الطرائق الشرعية. مثلا لو قلنا مثلا حتى في التربية وفي التزكية وفي التصفية وفي التخلية وفي التحلية، انت تسيب المنهج الصافي اللي ربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام والسلف الصالح، وتدور لي على نظريات حديثة لأناس ليسوا من الإسلام في شيء، هتقول لي ده احنا بنطوحها عشان تكون خادمة. خلي بالك الجمع بين الأصالة والمعاصرة يحتاج إلى يعني ميزان دقيق جدا. طيب ليه أنا ما صرفش أهم الناس للمصطلحات الشرعية وكيف تلقونها وكيف فعلوها وكيف أثمرت ثمرات بديعة وعظيمة جدا جدا جدا؟ أنا في غنى عن الـ عن عن عن الـ الأشياء المعاصرة التي يعني في النهاية قد تنطلي على كثير من الشباب وقد يتمسكون بها. بعض الأخوة بيقول لي في ناس يعني خدت الخط ده ومشيت فيه وقطعت شوط، ولما تنظر وتقرأ لهم وتتتبع ما يقولون تحس ان يعني ريحة المنهج السلفي مش موجود، خطر كبير جدا والله العظيم، خطر في في في في في يعني خطر فعلا، خطر كبير، ينبغي ان نحذر وان نحتاط من هذا الامر حتى لا يعني ياتي يوم تكون هذه العلوم مقدمة على المصطلحات الشرعية وعلى المنهج الشرعي الذي ربي عليه الرعيل الأول. عدى كم قد شيخ عالم؟ كم؟ حرام عليك، أنا قايل لك ساعة إلا ربع بلغني. شوف أنا مش عارفك بتقول إيه، تقول كده النص. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند فصل، وأعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين، فإن شاء الله تعالى نبدأ الجديد من هنا إن شاء الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، سامحونا عشان الإرهاق بس النهاردة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.